الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، نكمل اليوم شرح الحديث الذي أخذنا فيه مجالس، وهو الحديث العظيم الذي يقول فيه ربنا عز وجل، وهو حديث قدسي، يقول: أنا عند ظن عبدي بي، وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه، وإن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، وإن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، وإن أتاني ماشيا أتيته هرولة. ذكرنا فوائد، من بين الفوائد التي هي متعلقة بهذا الحديث أن من أنواع ذكر الله عز وجل في الملأ، لأنه قسمنا في المرة الماضية ذكر الله إلى ذكر في النفس وذكر في الملأ كما جاء في الحديث. الذكر الثاني وهو الذكر في الملأ مثلنا عنه بأمثلة، يقول العلماء: من بين أمثلة ذكر الله في الملأ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. كم السلام. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فليحفظ هذا. فإذا ذهبت إلى أخيك أو صديقك وغير ذلك من الناس وقلت له اتق الله أو أصلح شأنك وافعل كذا ولا تفعل كذا، فهذا الكلام الذي تفعله معه وتقوله يعد من ذكر الله في الملأ بين الناس. من الفوائد المتعلقة بقوله تعالى: ذكرته في ملأ، فيه إخبار أن الله عز وجل يتباهى بالمؤمنين بين الملائكة. فإذا كنت ذاكرا لله عز وجل فإن الله يتباهى بك، وأي نعمة أعظم من أن يتباهى بك الله عز وجل، صحيح؟ فالواحد منا لو يصله خبر أن شيخه تباهى به بين التلاميذ يطير فرحا ويحب ذلك، فما بالك لله المثل الأعلى، الله عز وجل يتباهى بك بين الملائكة. ومن الفوائد المتعلقة بقوله تعالى في ملأ خير منهم أن من العلماء من قال هذا دليل على أن الملائكة أفضل من بني آدم، لأن الله قال في ملأ خير منهم، وهذه مسألة في الحقيقة هي من فضول العلم، أي لا يترتب عليها ماذا؟ عمل كبير، قد يترتب عليها عمل يسير، ولكن العمل الكبير الأصل الذي نحن مخاطبون به فإنه لا يترتب على هذه المسألة. والراجح في هذه المسألة ما هو؟ أن الملائكة في الجملة أفضل من الناس في الجملة، هذا التأصيل الأول. الملائكة في الجملة أفضل من البشر في الجملة. الرسل والأنبياء أفضل من الملائكة في الجملة، ليست بالتفصيل إنما في الجملة. الصالحون من الناس قد يصلون إلى منزلة الملائكة في الفضل، الصالحون من الناس قد يصلون منزلة الملائكة في الجملة. والتوقف في خاصة الناس مع خاصة الملائكة، يعني لا نقول إن الأنبياء والرسل أفضل من المقربين من الملائكة كجبريل وميكائيل وإسرافيل. بل نتوقف، لا نتكلم في هذه النقطة، لأن هذه التأصيلات التي ذكرناها قبل التأصيل الأخير لها أدلتها. مثلا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الماهر بالقرآن مع الكرام البررة السفر. الذي يجود القرآن ويعرف قراءة القرآن بالتجويد له منزلة الملائكة يوم القيامة. واضح؟ أرجو ذلك. هذا هو التفصيل. أما محمد هل هو أفضل من جبريل عليهما السلام؟ لا يجوز أن نقول هذا، وإنما نسكت. أي جملة؟ كلمة جملة، أي في العموم ليس بالتفصيل، في العموم وليس بالنظر إلى الأفراد، مجملا. هذه المسائل في الحقيقة كما ذكرت يترتب عليها عمل، هذه من فضول العلم، تسمى من فضول العلم. كقولنا مثلا: من الأفضل، عائشة أم خديجة؟ خديجة ثبت في حقها فضائل عن رسول الله، وعائشة ثبت عنها فضائل عن رسول الله، أو فيها فضائل عن رسول الله. ولهذا لا نخوض في هذا الأمر، لأن ربي ما كلفناش باش نخوضه فيه. ولهذا يسمي ابن تيمية رحمه الله هذه المسائل من فضول العلم، لا يترتب على العلم بها أجر، كما لا يترتب على جهلها وزر. من الفوائد المتعلقة بقوله تعالى: فإن اقترب إلي شبرا، فيه دلالة على صفة القرب لله عز وجل. فمن أوصافه تعالى القرب، لأنه قال اقتربت، فقد أثبت لنفسه صفة. وقلنا أن أهل السنة والجماعة لا يثبتون لله إلا ما أثبت هو أو رسوله له، وهنا أثبت الله لنفسه صفة القرب. ومن الفوائد، وهنا لا بد أن نتوقف قليلا وأن ترعوني سمعكم وقلوبكم، في قوله تبارك وتعالى: أتيته هرولة. أولا، ما معنى الهرولة؟ الهرولة هي السرعة في المشي، وهي فوق المشي ودون العدو. العدو يعني السرعة الجري، فالهرولة ما هي مشي ولا هي جري، إنما مشي بسرعة. طيب، هل نقول إن من صفاته تعالى الهرولة أم لا نقول؟ لأن الله أثبت لنفسه هنا، قال: أتيته هرولة. سبحان الله، أين الثمار؟ كنت أعطيتكم أنا مؤخرا قاعدة عظيمة جدا جدا، وقلت لكم سيروا بها في حياتكم لما يجيكم أمر غيبي. جيد، هذا هو. لله صفة الهرولة كما يليق به، كما يليق بكماله عز وجل. واضح؟ ولكن المسألة خلافية بين أهل السنة والجماعة، والمسائل الخلافية في العقيدة بين أهل السنة والجماعة قليلة جدا، والخلاف الذي فيها خلاف لفظي ليس خلاف حقيقي، خلاف لفظي لا معنوي. من بين الخلاف مثلا يقول لك: هل النور اسم من أسماء الله؟ مسألة خلافية. فالله قال عن نفسه: الله نور السماوات والأرض. ابن قيم الجوزية وشيخه ابن تيمية يقولان: إن النور اسم من أسماء الله عز وجل، وبالتالي يجوز أن نقول عابد النور. ومن الناس من قال من أهل السنة: لا، النور ليس من أسماء الله، لأن هنا قال النبي عليه الصلاة والسلام: حجابه النور، في الحديث حديث إسراء والمعراج. جاء في رواية لما سأله أبو ذر وقال: يا رسول الله، هل رأيت ربك؟ ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ نور أن أراه. وفي رواية حجابه النور، لو كشف الحجاب عن وجهه لأحرقت سبحات وجهه مد بصره كما في الحديث. فقالوا لا، إنما النور هو الحجاب. شكون اللي اختلف؟ أهل السنة والجماعة فيما بينهم. لكن هذا الخلاف لا يترتب عليه شيء كبير أو خلاف أو تضاد أو تكفير، لا، إنما هو خلاف اجتهادي، لأن الخلاف نوعان: خلاف تضاد وخلاف تنوع. خلاف التضاد هذه يلزم تضبطوها المسألة، لكن سنذكرها الآن باختصار شديد، وإلا لعلنا سنعقد فيها مجالس مستقبلا. خلاف التضاد هو الخلاف في العقيدة، كخلافنا مع أهل الإرجاء، وكاختلافنا مع المعتزلة، وكاختلافنا مع المعطلة والأشاعرة. فنحن نقول إن الله فوق السماوات، وهم يقولون الله في كل مكان. هذا خلاف تضاد يترتب عليه تكفير أو تبديع أو تفسيق. أما اختلاف التنوع فهو اختلاف الاجتهاد. عالم يرى بجواز تقديم اليدين على الركبتين عند السجود، وعالم يرى بجواز تقديم أو بسنية تقديم الركبتين على اليدين. مسألة خلافية، خلاف تنوع. بعد الركوع عندما نرفع هل نقبض أم نسدد؟ مسألة خلافية، والخلاف فيها ماذا؟ تنوع، وليس خلافة تضاد. الاختلاف، اختلاف التضاد يكون في العقيدة ولا يجوز، والاختلاف، اختلاف التنوع يكون في الفقهيات وفي الاجتهادات وهو جائز ما لم يكن مبنيا على باطل وهوى. فإذا كان مبنيا على الدليل مشروع، ولا زال العلماء يختلفون منذ القدم، منذ القدم والناس يختلفون. منهم من يرى بجواز صلاة تحية المسجد بعد العصر، منهم من يرى بعدم جواز تحية المسجد بعد العصر. وقد اختلف الصحابة أصلا، قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة. فماذا صنع بعض الصحابة؟ صلوا، وبعض الصحابة ما صلوش حتى وصلوا لبني قريظة، فاختلفوا. والرسول ما خطأ لا هؤلاء ولا هؤلاء. متى يجوز هذا الخلاف؟ إذا كان في الفقهيات وكان مبنيا على الحق، على الدليل لا على الهوى. مثلا يقول لك مسألة خلافية: سدل اليدين في الصلاة أو قبضهما. لا، لماذا؟ لأن اللي قال بالسدل مبني على باطل، ما عنده أدلة. فلا نقول إن هذا الخلاف خلاف تنوع، فلينتبه. اجتهاد، نعم، صفة الهرولة، اختلف أهل السنة في ذلك. والحق أنها من الصفات التي يجب الإيمان بمعناها، ولا يجوز البحث عن كيفيتها كباقي الصفات. وبعض أهل السنة خالفوا في هذا، فقالوا إنما هذا من باب المشاكلة، والمشاكلة أسلوب من أساليب العرب في كلامها. المشاكلة، إن تفعل أفعل، هذا الكلام يكون في كلام العرب أحيانا لا يرد به الحقيقة، إنما يرد به ماذا؟ الشدة في الاستجابة. مثلا، مثلا أقول لك: لو زرتني سأطير إليك زائرا. مثلا أنت تزورني ماشيا، أنا أطير إليك بسرعة، أعيد الزيارة بسرعة. هذه مشاكلة في يعني في كلام العرب. هو يفهم باللي ما يقصدش الطيران الحقيقي، وأنا نفهم إنما السرعة. هذا أسلوب عربي منوع. نعم، والصواب ما دمنا نحكي عن ربنا وعن صفاته عز وجل فنبقي الأمر على أصله، وهو أن نمر الصفات كما جاءت ونقول كما يليق به وبكماله عز وجل، لا نعرف كيف. أنا أهرول، الغزال يهرول، هل هرولتك هرولت الغزال؟ لا، هناك فرق صح ولا لا؟ فما بالك بين الخالق والمخلوق؟ والله قال عن نفسه ليس كمثله شيء، يعني لا يشبهنا. له ساق، له رجل، الله عز وجل له رجل، كما في الحديث أنه يضع رجله على جهنم فتقول قطن قطن، أثبت الله عز وجل أن له رجل. نحن عندنا أرجل، لا نقول إن أرجل الله أو رجل الله كرجلنا، لا يجوز أن نقول رجل الله كرجلنا. فلينتبه، بما أن لا نعرف الذات فلا نعرف كيف هي الصفات. الواجب علينا الإيمان بمعناها، أن آمنوا بمعنى رجل. الطاولة لها رجل على بالي، وش حبي يقول رجل؟ صل كيفية مش بالضرورة، لأن الطاولة كين طاولة مختلفة. وممن قال بأنها ليست على الحقيقة شيخ الإسلام، هذا الذي يدافع عن أن تكون الصفة دائما على حقيقتها، لكن في هذه المسألة اجتهد وقال هي مشاكلة وليست على حقيقتها، فهو يعني لا يرى بأنها حقيقية، ونحن نقول هي حقيقية كما يليق به عز وجل، وهو اجتهد، والصواب أنه أخطأ في هذه المسألة. وكذلك اجتهد تلميذه ابن قيم في هذه المسألة وقال نفس الكلام. وممن قال من المتأخرين بأن الهرولة ليست على الحقيقة فضيلة العلامة صالح الفوزان، وهو من كبار أهل السنة والجماعة في هذا العصر، لكن قال بقول ابن تيمية، وقد قال هذا في شرحه على كتاب السنة للبربهاري رحمه الله. وأما أصحاب القول الأول وهو أنها على الحقيقة وهو الحق، فقد قال به ابن عثيمين رحمه الله من المتأخرين، وأعجبني كلامه فأريد أن أقرأه وأعلق عليه. هذه العقيدة هكذا تؤخذ، بهذا التأصيل وبهذا التفصيل. ولهذا أقول دائما إن أول علم يبدأ به على الإطلاق علم العقيدة، ولكن يجمع معه بعض علوم الآلة. راك تقرأ العقيدة، تقرأ في نفس الوقت علم الإعراب والنحو والبلاغة وصول الفقه مصطلح الحديث، يلزم، لأنه محال تفهم مسألة لغوية في العقيدة وأنت ما تعرفش اللغة، محال. ولهذا أجعل الأساس كتاب العقيدة كشرح الأصول الثلاثة وشرح كتاب التوحيد لمجموعة من العلماء، راك تقرأ على شيخ ويصوبك ويوجهك، وفي نفس الوقت أنت ماذا تصنع؟ تقرأ علم الإعراب، أقسام الإعراب، أقسام الكلمة، تقرأ يعني أبواب الإعراب كلها كالحال والتمييز والمضاف والمضاف إليه وغيرها، تقرأ هذه باش تفهم كلام العلماء. لأن أحيانا العلماء وش يديروا؟ لما يحب يبرهن لك على مسألة يمر على مقدمة لغوية، وانت إذا كنت جاهل في اللغة العربية لن تتعلم ولن تفهم. وأحسن طريقة لقراءة النحو تفريغ سلاسل النحو مع كثرة التمارين. لعلنا نعقد إن شاء الله مجالس أخرى في النحو، لأنه عقدنا العام الماضي مجالس في النحو موجودة في الأنترنت، شرح الدرة اليتيمة قصيدة في علم النحو شرحناها في 25 مجلس لكن لم نكملها، بصح ما شاء الله بزاف تلاميذ دخلوا لهذا الحصة تاع النحو وهم لا يفقهون في النحو حرفا، لا يفقهون في النحو حرفا. فتعلموا النحو كما تعلمتم التجويد بعدما كنتم لا تفقهون منه حرفا، كذلك النحو. العبرة في طريقة التعليم، لأن النحو وش اللي خلى التلاميذ يكره النحو؟ أستاذ يكره لهم مادة النحو، أو الأستاذ ما يبدأش بالصفر إنما يبدأ من الأسفل ويخلط، أبدأ من الصفر وطلع بالعقل حتى التلميذ راه يتكون شيئا فشيئا. ماشي هو ما يعرفش ما معنى الكلمة، ما يعرفش ما معنى كلمة الإعراب، أنت تروح تقريه التمييز ولا تقريه الحال، لا ينبغي هذا. فعندنا سلم لا يجوز اختراقه، وهو سلم التدرج. سلم التدرج لا يجوز اختراقه. يقول ابن عثيمين: وهذه الهرولة صفة من صفات أفعاله عز وجل التي يجب علينا الإيمان بها من غير تكييف، لا نقول كيف، ولا تمثيل لا نقول هي مثل كذا، مثل هرولة الإنسان أو مثل هرولة الحيوان الفلاني، هذا لا يجوز. قال ابن عثيمين: لأنه أخبر بها عن نفسه وهو أعلم بنفسه. عندما يكون عندك شعور، هل يقدر غيرك على إدراكه حقيقة الإدراك؟ لا. فإذا شعرت بشيء أنت أعلم بشعورك من غيرك، مهما حاول غيرك أن يفهمك يقترب بحكم التجربة أو العلم وغير ذلك يقترب، لكن الحقيقة لا يدركها إلا من كانت تلسعه نيران ذلك الشعور. ولهذا أقول للذين يريدون أن يسترقوا: لا تذهب عند الرقاة ما دام عندك عقلك، لأنك أنت أشفق بنفسك من الراقي. والله الراقي مهما كان شفيق رحيم أنت أضر بنفسك منه. يعني الراقي لما يدعي ربي يشفيك يكون مخلص إن شاء الله، لكن أنت لما تدعي ربي يشفيك تكون أكثر منه إخلاصا، لأنك أنت المبتلى وأنت الذي تشعر بنفسك أكثر من غيرك. حتى وإن كان الإنسان في شعوره يكون هو المخلص، قد يشهد لك بأنك على الحق وبأنك مخلص كذلك إلى آخره، لكن الحقيقة والإدراك، إدراك الكنه لا يشعر به إلا صاحبه. ربما نستثني مخلوق واحد نستثنيه وهو الأم، بالك نستثنيه الأم لما تتألم هي تتألم أكثر منك. تقول للناس أنت بلي أنا أتألم، فيظهرون ملامح الشفقة، وبالك هما كذلك يبينوا بلي راهم يتألموا معاك، لكن الأم تتألم ضعف ما أنت تتألم، وتود لو أن ما حدث لك يحدث فيها أضعاف فقط أنت تسلم وهي تبتلى به. معليش المهم أنت تبرأ. هذه الأم بالك هذا المخلوق الوحيد اللي يقولوا يشعر كيما أنت. ها وسألوا إن شئتم الأم، ربما ما تجاوبكش هكذا مباشرة، لكن شوف المواقف، شوف المواقف، قدر تضحي بكل ما تملك من أجل سعادتك أنت. ولكن بعض الأمهات غلبت عليهم العاطفة حتى ولو يسعدوا ولادهم يلو كان بالحرام. معليش غير بنتي تولي سعيدة يلو كان بالحرام، هي ماذا بها الأم بنتها تكون دائما سعيدة، وهذا البنت سفيها، قلها يا أمي أنا من وليش سعيدة حتى يكون عندي صديق ونخرج معه كذا وكذا، قلها معليش ما لا فضل، المهم كوني سعيدة. كما قالت أحد الأمهات لأحد تلميذات، قالت لها يا بنتي ما نقول لكش ما تمشيش معاك اش واحد وما تخرجيش معاه، صح عارفي وين تحطي رجلك برك. علاش هذه الأم كانت جيت تسألها تقولها واش اللي خلاك تقولي هذا الكلام، تقول لك والله سعادة ابنتي، تقول لك سعادة ابنتي وأنا أحب لها الخير. والله العظيم هكذا، هذه المقدمة كانت حول فقط أن الله عز وجل أعلم بنفسه من غيره، ورسول الله أعلم بالله من غيره، والصحابة أعلم برسول الله والله ومرادهما من غيرهم. ولهذا نقول منهج السلف والسلفية، لأن الصحابة فهموا القرآن والسنة أحسن من فهم من جاء بعدهم. فإذا أنا تمسكت بفهم عمر في مسألة من مسائل الدين فسأكون معصوما بإذن الله، لأن عمر أدرى بالقرآن وأدرى بالسنة من غيره ممن جاء بعده. ولهذا قال العلماء منهج السلف أسلم وأعلم وأحكم. يقول ابن عثيمين رحمه الله: فوجب علينا قبولها بدون تكييف. يلزم أن أمنوا بصفة الهرولة بدون تكييف، لأن التكييف قول على الله بغير علم وهو حرام، وبدون تمثيل، لأن الله يقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال هذا في كتابه الرائع الجواب المختار لهداية المحتار. يقول أيضا في شرح رياض الصالحين، الشيخ مثل فقط، وإلا فإن صفة الهرولة لا يجوز فيها التمثيل ولا يجوز فيها التكييف ولا يجوز فيها التعطيل ولا يجوز فيها التشبيه ولا يجوز فيها التأويل ولا يجوز فيها التحريف، ستة أشياء، ولو خضنا في هذه لقطعنا شوطا طويلا في الوقت، ولهذا أحببت أن أقتصر فقط على ما أتى به الشيخ ابن عثيمين. لكن باختصار أقول لا نكيف صفة الله فلا نقول كيف هي، ولا نشبه أي لا نشبهها، ولا نمثل أي لا نمثل بالحركات، لا نقول إن الله يهرول مثلا وأفعل حركة الهرولة فإنه لا يجوز، هذا هو التمثيل. أو أقول إن الله بصير وندير هكذا بيدي، هذا لا يجوز، هذا هو التمثيل. ومن دون تأويل، نقول إن الهرولة معناها الأجر العظيم، هذا هو التأويل. إن الله ينزل في الثلث الآخر من الليل أي ينزل أجره وفضله فقط وليس هو، هذا تأويل وهذا لا يجوز. ولا تحريف، التحريف يكون للمعنى فيصير تأويلا ويكون للكلام، كما قال الله عز وجل وكلم الله موسى تكليما. وش دار المعتزلة؟ قال لك لا، هذه الآية إنما تقرأ وكلم الله موسى تكليما، فجعلوا موسى هو الفاعل المؤخر والله هو المفعول به المقدم، والحقيقة أن الله هو الذي كلم. المعتزلة ينفون صفة الكلام لله، قال لك باش نخرجوا من هذا الأمر نحرف، فحرفوا تحريفا لفظيا، هذا معنى التحريف. هذه العقيدة يلزم لها إن شاء الله دورة علمية مكثفة وغزيرة وثرية بالفوائد والقواعد إن شاء الله. يقول ابن عثيمين في شرح رياض الصالحين، هذا الكتاب الذي قال فيه بعض العلماء لا ينبغي لبيت مسلم أن يخلو منه، رياض الصالحين، قال فإذا تقرب الإنسان إلى الله شبرا تقرب الله منه ذراعا، وإن تقرب منه ذراعا تقرب منه باعا، وإن أتاه يمشي أتاه يهرول عز وجل، فهو أكثر كرما وأسرع إجابة من عبده. الله عز وجل إذا أعطيناه القليل أعطانا الكثير الذي لا تتصوره عقولنا. يقول ابن عثيمين وهذه الأحاديث وأمثالها مما يؤمن به أهل السنة والجماعة على أنه حق حقيقة لله عز وجل. فهذه الأحاديث التي بيّنت صفة الله عز وجل، قال النبي عليه الصلاة والسلام مثلا إن الله يضحك لرجلين تقاتلا فقتل أحدهما الآخر ثم التقيا في الجنة. وش أثبت النبي عليه الصلاة والسلام؟ صفة الضحك لله. هل نقول إن الله يضحك مثلنا؟ لا، لا يجوز، إنما نقول إن الله يضحك كما يليق به عز وجل كما يليق بكماله. أما معنى الضحك نؤمن به، معنى الضحك نؤمن به على بالنا وش حب يقول الضحك، ولكن الكيف نفوضه إلى الله عز وجل. جاء في الحديث مثلا أغيض الأسماء عند الله من تسمى بمالك الملك، أغيض الأسماء. ما معنى الغيظ؟ الرسول وش أثبت لله؟ صفة الغيظ. أغيض الأسماء عند الله، الغيظ ما هو؟ هو الغضب الذي تحمر فيه الوجنتان وينتفخ فيه العروق، عروق الرقبة، شفتوا ذاك الغضب؟ شتون الزوج لما يبدأوا يضربوا ويتردوا بينتهم بالهدرة تحمر الوجنتان وتنتفخ وينتفخ العجر وهو عرق الرقبة تنتفخ من شدة الغضب. هل هذا يثبت لله عز وجل؟ أثبته رسول الله قال أغيض الأسماء عند الله، خلاص كمال يليق به عز وجل وبكماله، نثبت الكمال المطلق لا نقص فيه. احنا الضحك، كثرة الضحك مذمومة، كثرة الضحك مذمومة، واضح؟ يعني الإنسان اللي يغرق في الضحك هذا مذموم، معليش. لكن وقتاش يصير الضحك هذا مذموم؟ لا، إذا كان هذا الضحك هي ثبت عن السلف أنهم كانوا يضحكون، فمحمد بن سيرين كان يضحك حتى تسيل لعابه رحمه الله، وهو من التابعين الأجلاء. وهكذا بعض الصحابة وبعض التابعين كانوا يضحكون، ولكن الضحك المحرم هو الذي يكون صفة ظاهرة لك، صفة ظاهرة لك، يعني من الصباح إلى الليل وأنت تضحك، كما بعض الناس الحمد لله ما فيكم هذه الصفة كلكم، كي عين خمسة كي عين ستة، لكن الإنسان يحذر منها، لأن بعض الناس ولا عنده الهدف هذا الضحك، تلقاه من اللي يستيقظ حتى الليل وهو يحوس على البلانك، ويحوس على الأضحوكات في الانترنت، يحوس على هذه الأمور. إذا كان هذه الأشياء أحيانا بين الحين والآخر يجوز، أما أنه تجعل هذا همك الوحيد لدرجة وين تجر إلى الحرام تريد تكذب باش غير تضحك، ولا تسمع للكذب باش غير تضحك، فإنه لا يجوز. فقد ثبت عن السلف أنهم كانوا يقولون إن كثرة الضحك تميت القلب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، وهكذا حديث أخرى. المهم يوجد، وقد ألف في هذا بعض العلماء. يقول ابن عثيمين فهو أكثر كرما وأسرع إجابة من عبده. وهذه الأحاديث وأمثالها، أمثال هذه الأحاديث التي فيها صفة الله عز وجل، مما يؤمن به أهل السنة والجماعة على أنه حق حقيقة لله عز وجل، لكننا كما قال لا ندري كيف تكون هذه الهرولة، لا ندري كيف تكون. قال رحمه الله وكيف يكون هذا التقرب، الحقيقة تاع التقرب لا ندري لكن نعلم المعنى. قال فهو أمر ترجع كيفيته إلى الله، وليس لنا أن نتكلم فيه، لكن نؤمن بمعناه ونفوض كيفيته إلى الله عز وجل. من الفوائد المتعلقة بهذا الحديث أنه دلالة على أن الجزاء من جنس العمل، ويشهد له قول الله عز وجل هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، وكذلك قول الله عز وجل ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء، وغير هذا من النصوص. فالله عز وجل يعاقب من جنس العمل. ومن الفوائد ونختم بها إن شاء الله تعالى أن هذا الحديث فيه دلالة على وجوب تمام التوكل على الله، لا بد من تمام التوكل على الله عز وجل. ولعلنا نقتصر على هذا، نجيب على الأسئلة، ونكون بهذا قد أكملنا شرح هذا الحديث. وسنشرع الثلاثاء المقبل في شرح حديث عبد الله بن بسر رضي الله عنه.